الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 31 في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وقد وصلنا إلى الصفحة 49 بعد 200 من الجزء الأول من هذا الكتاب، وقد انتهينا في يوم الاثنين بفضله سبحانه وتعالى عن ما تبقى من الأحكام التكليفية والوضعية، ودخلنا يوم الاثنين في الفصل السادس وهي الأصول والأدلة الشرعية، وتكلمت مجملا عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا والاستحسان وما فيه من الخلاف. ونبدأ اليوم بفضل سبحانه وتعالى في الأصل الأول. هذه الأصول سنتناولها على ما تبقى من هذا الجزء، ثم الجزء الثاني كله في كل هذه الأصول والأدلة الشرعية، وضممت إليها مسألة الناسخ والمنسوخ، ثم بعد ذلك في الجزء الثالث الذي هو عمدة أصول الفقه في دلالات الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه وكل ما وبعده بفضل سبحانه وتعالى التقليد والاجتهاد وأبحاث الاجتهاد المهمة. فنبدأ بالأصل الأول كتاب الله، لأننا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، وكل الأدلة الشرعية والأصول الشرعية متفرعة من الكتاب والسنة. فبينت في الأصل الأول ما يقرب من 60 صفحة، وبينت في كتاب الله كل ما يتعلق بفضله سبحانه وتعالى عند الأصوليين بشكل كلي أو شبه كلي إن شاء الله في المسائل التي تتعلق بالكتاب. ثم بدأت فقلت بفضل سبحانه وتعالى وفيه مسائل، أي الأصل الأول كتاب الله وفيه مسائل. المسألة 22 صفة كتاب الله. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا قول رب العزة جل وعلا. يقول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى أحكمت آياته، هنا بينت في الخطبة أهمية الحصول على كتاب تفسير على أقل، يعني كنت أتكلم مع العوام، أقل ما ينبغي كتاب تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن أنزل إلينا لنعرفه ونعلمه ونتدبره ونتفكر فيه حتى ندخل الجنة. أنزل القرآن لهذه العلة الجليلة التي عليها مدار الدين والدنيا، فلا يستقيم لك حتى لو لم تكن ممن يتخصص مثلا في التفسير. القضية طالب العلم لا تخصص له إلا بعد فرشة طويلة كثيرة عريضة في سنين تأخذ بها كل العلوم الشرعية، كل العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك لا بد من التخصص. فلا بد من هذه الطرحة وهذه التمهيد والمقدمة بين يدي كل العلوم الشرعية، لا سيما في مسألة التفسير. ومن أجل التفاسير التي تناسب بين الوسط والكثرة تفسير القرآن العظيم لابن كثير، أقل ما فيها تقرأه مرة ومرتين وثلاثة، لأنك تتعبد إلى الله بهذا الكتاب. والسنة كلها هي تبيين لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد من معرفة مفاتيح العلم لكي تعلم كيفية التحصيل للعلوم الشرعية، سواء كنت داعية إلى الله أو كنت لنفسك ولأهلك. فإنما تعلم أهل العلم ليزيلوا عن أنفسهم الجهل ويتعلموا الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات والحرام والمباح والمكروه وهكذا، ثم بعد ذلك يعلموا غيرهم. فقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وكما قلت قبل ذلك آنفا قبل ذلك مرارا، من أجل وأقوى كتب التفسير التي قامت على المسائل الفقهية والأصولية واللغوية كتاب الجامع لأحكام القرآن. هو بالفعل اسم على مسمى، جامع لأحكام القرآن كلها. مثلا كتاب جامع البيان في تأويل القرآن لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وكتابه في آثار زادت على 30,000. ولكن ليس هنالك المسائل الفقهية والأصولية موجودة إلا في الجامع لأحكام القرآن. لذلك على حال المفسر يكون تفسيره. الإمام ابن جرير الطبري محدث، والإمام ابن كثير محدث، فهو يهتم بمسائل التحديث والسنة. أما القرطبي فمن أجمل ما يكون لغة وفقها وأصولا. وكذلك كتاب التفسير للشوكاني، لأنه فقيه أصولي وكذلك محدث، فكذلك كتابه في 4 مجلدات يوازي كتاب ابن كثير. فقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: أحكمت آياته، أحسن ما قيل في معناها قول قتادة، أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل. جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال: والإحكام منع القول من الفساد. الشيء المحكم يمنع من الفساد، هو كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإحكام الشيء أن تفعل الشيء وتصنع الشيء صنعا متقنا لا خلل فيه. والأمور الدنيوية والإنسانية والبشرية الكل يؤخذ من قوله ويرد. الإمام الشافعي إمام في اللغة وفي الحديث وفي الفقه وفي الأصول، وهو من أول من كتب في الأصول الفقه بعد الصحابة، أول واحد كتب فيه، وكان مع علمه الجليل. المزني صاحبه قرأ عليه كتابه الرسالة، كم قرأ عليه هذا الكتاب؟ في بعض الروايات 50، وفي بعض أكثر من 50 بكثير، 50 مرة، قل 50. من الذي قرأها على من؟ ومن سمعها من من؟ الشافعي يسمع كتابه 50 مرة. أنا ذكرت أنا قرأت كتابي 4 مرات، 50 مرة. والمزني يقرأ عليه والشافعي يسمع ليتعلم مما كتبه ويصحح فيه. فكل مرة يقرأ فيها المزني يصلح منها الشافعي. فقال: يأبى الله لكتاب إلا لكتابه سبحانه وتعالى، أي يأبى الله ألا يكون خللا إلا في كتب الناس، أما كتابه سبحانه وتعالى أحكمت آياته ثم فصلت. الإمام الشافعي هذا حتى في اللغة جعلوه بدرجة سيبويه وأكثر من سيبويه، فتخيل 50 مرة أو 70 مرة أو 100 مرة على الروايات ويصلح في كتابه. فنحن بشر ونتعرض للخلل، هذا نقص وفوق كل ذي علم عليم. أنت إن حرصت في كل يومك في 24 ساعة على التعلم والتعليم ستموت جاهلا، لأن العلم غزير وكثير كثير، ومن ثم هذا يصلح النفوس والعقول والفطر. الإنسان الطبيعي والعاقل مش غبي، لا ده عاقل يعلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. فإن فهمت هذا علمت أنك لا يجوز لك البتة أن تجزم بقول أحد كائنا من كان، أن تأخذ منه كل شيء، هذا لا يستقيم لا يستقيم، وليس في إمكانية البشر. وأفضل الصالحين من أصحاب الأنبياء والمرسلين، إنما يكون المعصوم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا بد أن نتنبه لهذا ولا نتعصب ولا نتشدد، ولا بد أن نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى صلاح الدعوة وصلاح الديانة، هذا لا بد أن يغرس لا بد. فانقلوه عني إلى أن أموت وإلى أن تموتم أنتم. فهي القضية هنا نحن نتعلم لنعلم أنفسنا ثم لنعلم الآخرين، فإن لم يكن التعليم منا ومن غيرنا لا قيمة لنا ولا فائدة لنا، ونصبح فاسدين فسادين عياذا بالله. فانتبهوا لهذا الكلام بارك الله فيكم. وقال والإحكام منع القول من الفساد، أي نظمت نظما محكما لا يلحقها تناقض ولا خلل. وقال الحسن وأبو العالية أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب، كل هذا في القرآن. وقال قتادة أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام. وقال مجاهد أحكمت جملة ثم بينت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة والبعث وغيرها من لدن من عندي حكيم، أي محكم للأمور خبير بكل كائن وغير كائن. القرآن شفا للقلوب وهدى ورحمة، فالإنسان ينبغي أن يهتم بكتاب ربه ويتعلم ما قاله الصحابة والتابعون ومن بعدهم في تفسير هذه الآيات. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت، هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها. وهنا بقى قضية الغربة عن اللغة العربية، رب العزة جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وقريش كانوا فصحاء في اللغة بلا خلاف، فما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من المعاني والتفسير والشرح. فمسألة حسن اللغة يؤدي إلى حسن الشرح والتفسير والفهم والمعاني ومراد الله ورسوله. فلذلك كانت اللغة العربية في كل الكليات والمعاهد الشرعية، لأنها أصل وهو علم الآلة، علم الذي به تفهم كتاب الله ورسوله وتفهم كتاب الشراح والفقهاء والأصوليين والمفسرين والمحدثين، هي الآلة للفهم فلا بد منها. طيب، فقال أحكمت آياته ثم فصلت، قال هي محكمة في لفظها ومفصلة في معناها. هذا معلوم للفصحاء، وفطرتهم فطرة اللغة العربية ولغة العرب. أما الآن طبعا فهناك تغريب وهجرة، لذلك غالب الناس لا يفهمون كتاب الله. ومن ثم لا بد أن يكون عندك كتاب، لازم يبقى عندك حمية، ما تقعدش تقرأ مثلا في رمضان بتقرأ التراويح كلها القرآن كله، وبتقعد تقرأ مسألة التفسير خارج رمضان، أما في رمضان فتقرأ القرآن فحسب. المهم، فأنت لكي تفهم لابد أن تعلم، ولن تفهم حتى ترى كلام أهل العلم الذين نقلوا تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسليقتهم وفطراتهم السليمة في اللغة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل آية، وغالب التفسير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والقضية دي مهمة، والصحابة تكلموا في كل التفسير وفي كل الآيات، فكفينا تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال هي محكمة في لفظها ومفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى. هذا ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري. قلت وقال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن كثير في تفسيره وهو القرآن وإنه لكتاب عزيز أي منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله، هذا استحالة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد أي حكيم في أفعاله وأقواله، حميد بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه محمود، الجميع محمود عواقبه وغاياته. تفسير جليل يبين لك عظمة وجلالة القرآن. 99% إلا من رحم الله وقليل ما هم الذين يطلعون على هذه الكلمات من المفسرين. جل الناس يأخذون من القرآن البركة الزائفة التي لا فيها بركة، ما فيها بركة. أنت لا تصلي ولا تتقي الله وتكذب وتغتاب وتأكل الحرام وترى الفواحش، ويكون عندك القرآن في السيارة أو على الحائط أو في الأنتريه، بتعمل بيه إيه؟ ما بتعملش بيه حاجة، لا يفعل به شيء. وإنما أنزل هذا القرآن لتدبره وتعلمه والعمل به، والعمل به. ما كان الصحابي يختم حفظ سورة إلا بعد أن يفهمها ويعلمها ويعلم مرادها من الله سبحانه وتعالى. كل هذا في هذه الأونة به خلل، فلذلك يسرح علينا ويهجم علينا العلمانيون والليبراليون والحداثيون والفلاسفة والمناطقة وكل هؤلاء الذين يعبثون بديننا ويصدرون للأمة ما يرونه مما في القرآن بالعبث بالديانة وهدم اللغة والعبث بالكتاب والسنة وبالأحكام الشرعية وبالعلوم الشرعية، ولا يصدرون للناس إلا المعقولات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ففسدت الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس يتكلمون ولا علاقة لهم بالكتاب ولا السنة ولا الفقه ولا الأصول ولا التفسير ولا الحديث، ولا أي شيء، ولا أي شيء، كله يتكلم في دين الله، بل يفتون. فهذا أمر بشع. أنا لا أستطيع أن أصلح الغسالة أو الثلاجة، لا أستطيع أن أصلح حنفية الصنبور من المياه، لا أستطيع أن أصلح سيارات مثلا، لا بد من التخصص. وهذا الذي يقيم الدنيا والدين. المهندس له شأنه وهو من أهل الذكر، وكذلك الطبيب، وكذلك البناء، وكذلك الكهربائي، وكل شيء، حتى صاحب الخبز، حتى الزبال. فالقضية هنا لا بد من التخصص، ولا بد من مراعاة هذا الأمر ليستقيم لك دينك ودنياك. وقال السعدي في تفسيره: والحال إنه لكتاب جامع لأوصاف الكمال، أوصاف الكمال، عزيز أي منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يستطيع جن ولا إنس أن يحرف في كتاب الله القرآن. هذا وعد من الله، وحدث ويحدث. ولكن القضية في قضية الجهل والتجهيل، هم يجهلون الناس ويصرفونهم عن دينهم حتى يحدث ما يحدث من هؤلاء من تغيير الديانة عياذا بالله. ولهذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا بزيادة ولا بنقص. في أنحاء المعمورة في الدنيا ما من قارئ إمام يقرأ كتاب الله ويخطئ في تشكيلة حرف أو في آية إلا وقيد الله وراء هؤلاء من يصلح للإمام، بمعنى أن القرآن في صدور المسلمين، ليس هو فحسب في المصاحف، بل هو من الحفاظ، وهذا حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهو محفوظ في تنزيله. قال: فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تنزيل من حكيم حميد في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها، حميد على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال. فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تقيت بعض الآيات لنبين صفة القرآن، والآيات جليلة وكثيرة، وهو من باب ضرب المثال لا الحصر. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليه من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش، القرآن بين الوعد والوعيد، وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك، شفاء الأمراض وأمراض القلوب الشبه والشكوك، هو هذا والكفر كل هذا يعبث الشيطان ويوسوس لك. وشفاء لما في الصدور من ماذا؟ من الشبه التي تهجم على الناس والشكوك، وهو إزالة ما فيه من رجس ودنس. فهنا شفاء لما في الصدور من الشكوك والشبه. الشبه والشكوك تأتي لمن؟ لمن لا يعلم، للجاهل، هو الذي يضحك عليه، وهو الذي يتقبل كلام الخبثاء وشياطين الإنس والجن، ولو علم لانتهى الأمر. فالقضية في التعليم. فقال وهدى ورحمة، أي محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى. وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه. قضية اليقين من أهم ما يكون. وعندكم في الموقع في الكتب المرفوعة على الموقع كتاب في سلسلة تصحيح المعتقد سميته الأحزاب بين مصلحة الوطن واليقين بالله، مصلحة الوطن واليقين بالله. فصفة المصلحة وربطها باليقين بالله كتاب مهم للغاية، يعني ده عامله وأنا عند الجزء السادس وأنا وصلت للسابع والعشرين، موجود على الموقع. أنا انتهيت من طبعه من فترة وكنت طبعته مرتين كمان، فهو موجود على الموقع. الكتب كلها موجودة على الموقع إلا بعض الكتابين ثلاثة أو خمسة ماشي بأكثر يعني. فاقرأوا هذا الكتاب إن شاء الله يعني. وكتب حوالي 60 أو 70 صفحة تقريبا يعني. فاليقين أصل، الأصل الذي تقيم عليه دينك لابد. قال والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. حتى في مسألة المعالجة بالقرآن، خد بالك هناك موجود، هناك أسباب وشروط لتمام المعالجة. أولا لا يعالج إلا بالقرآن والسنة، والمعالج يكون من أهل الصلاح، والمعالج كذلك يكون من أهل الصلاح. رجل لا يصلي ولا يتقي الله، اذهب إلى 100 رجل يقرأ عليك، المحل غير قابل لما يخرج من فم الرجل، محل فاسد. يحدث كثيرا معي، يبقى من 25 سنة حوالين المسجد الكثير من الناس لا يصلون أصلا، ثم بعد ذلك كل سنتين ثلاثة أجد بعضهم على فترات يعني يسألني على الاستخارة. طب أنت متخيل أنك هتعرف الاستخارة والدين هتبقى زي الفل معك؟ ما هذا؟ في أسباب قد تستخير ويخزلك الله ويجعلك تمشي في طريق فاسد. والله ليس هناك إدراك ولا فهم، ومسألة مشكلة. لكن العوام يفهمون الدنيا فهما شديدا، يعرف يتاجر ازاي، يعرف يشتغل ازاي، يعرف يعمل فلوس كذا كذا كذا كذا، تيجي ما بيصليش اصلا والعياذ بالله. هنا البركة الزائفة، يقول لك أصلي استخارة وربنا يكرمني. ما هذا؟ هذا خلل في العقل. فلا بد من مراعاة هذه الأمور حتى يفهم الناس دينهم. وقال تعالى قل للذين آمنوا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى عياذا بالله أولئك ينادون من مكان بعيد. كل العلمانيين والليبراليون والفلاسفة والمناطق كل هؤلاء يعرفون الكتاب والسنة. فقال في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سد الله سبحانه وتعالى الخير عن هؤلاء أن يفهموا كتاب الله مما كسبت أيديهم. وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به هو خير مما يجمعون، أي من حطام من طيب. قال خير مما يجمعون من حكام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. يتكلم على ما كانوا في الأمم السابقة من اهتمامهم بالدنيا وترك الدين، كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية وذكر عن بقية يعني ابن الوليد عن صفوان بن عمرو سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد الإبل كثيرة زكاة يعني فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى. الصحابة كانوا في شدة الفقر لما فتح الله عليهم ودخلوا في الإسلام وكان في المدينة مكان ثم مات رسول صلى الله عليه وسلم وأتى الخلفاء الراشدون، ففي عهد عمر والمال كثر فنظر إلى الزكاة كثيرة. كيف تكون كثيرة وبسبب ماذا؟ بسبب كثرة المسلمين في دخولهم ومنهم أهل المال، فأتت الزكاة من زكاة على زكاة المال وبيت المال كثيرة، فقال الحمد لله تعالى. ويقول مولاه الذي معه هذا والله من فضل الله ورحمته، وبيتكلم بسجية تابعي، فبيقول ما شاء الله هذا من فضل الله ورحمته مال كثير. فانظر إلى عمر رضي الله ماذا قال، فقال عمر كذبت. كلمة كذبت يقولها حتى رسول صلى الله عليه وسلم، قال كذب أبو السنابل لما تكلم بعض الصحابة في مسألة شرعية وقال غير ما يقال فأفتى فتوى غير صحيحة فقال كذب. فكلمة كذب على هذا المعنى، أي كذب في كونه لا يدرك الحق في المسألة، ف كلام باطل، فلذلك قال كذب. ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون ايه هو ده؟ هذا المال والمتع وزهرة الدنيا. فعمر بن الخطاب يؤصل للناس لا تنظروا الى الاموال والغنى، انظروا إلى صلاح أنفسكم في التقوى والعبادة والإنصاف والعدل والإحسان والصدق، كل هذا كذبة ليس هو. وقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يفرحوا بماذا؟ بالقرآن. وبماذا؟ بفهم القرآن. وبماذا؟ بفهم السنة التي تبين القرآن، هذا الذي هو فضل ورحمة ليس هو المال. والمال يأتي تباعا. أبو هريرة كان، الحديث ثابت في الصحيح، كان يصيبه الجوع إلى أن يقع يتمرغ في الأرض، يقال عليه مسه الجن أو مسه صرع من شدة الجوع. وقال كنت أعلم معنى الآية وأرى الصحابي صحابة يعني صحابه ويسأله عن معنى الآية لكي يتفطن من يتكلم معه أنه جعان فيذهب ليأكل معه واستحيا وعف نفسه من أن يقول إني جائع. فانظر وبعد ذلك فتح الله عليهم فتحا شديدا. بماذا؟ بصلاح الديانة، بصلاح السنة، بالفهم والوعي، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو. فلذلك قال كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون. وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني فرواه عن أبي زرعة الدمشقي عن حيوة بن شريح عن بقية فذكره. قلت وقال السعدي يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد. طبعا يا أيها الناس قد جاءكم موعظة، جاءتكم موعظة من ربكم، أي نعظكم وننذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، ونحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها وشفاء لما في الصدور. وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. مرض إنسان عندما يصيبه المرض في البدعة والشبه هذا يفسد دينه ويضل، هذا أمر جلل. نقلت في أكثر من كتاب، نقلته هنا في أصل السنة الذي سيأتي، ونقلت جملة من الإجماعات على الإجماع على خبر الواحد في المعتقدات والمعاملات، جملة من الإجماعات. أئمة القرطبي وابن حزم والسمعاني وابن حجر كثير جدا من الفقهاء والأصوليين والمحدثين على أن خبر الواحد مجمع على العمل به في المعتقدات. الذين يخالفون من المبتدعة يقولون في المعاملات نعم، أما في الاعتقادات فلا نأخذ والحديث نفسه في الصحيحين، حديث أحد من حديث معاذ عندما ذهب وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبا موسى الأشعري كل واحد في مكان في اليمن، حديث أحد، فقال لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث في الصحيحين، وهذا كلام في المعتقد. يقول لك حديث الأحد لا يؤخذ منه في الاعتقاد، هدم حديث قائم عليه الديانة. إيه ده؟ ويتكلمون فعلا بصدق أن حديث الأحد لا يؤخذ فيه في الاعتقاد، ومن ثم هدم قسط كبير من مسائل الديانة في التوحيد وما شابه، وأدى ذلك إلى البعد عن الكتاب والسنة ورفع راية الفرق المبتدعة. مسألة رهيبة رهيبة. أنا بقول لك إجماعات تترى، هل تغفل عن هؤلاء؟ مسألة نسأل الله العفو والعافية والسلام، اللهم أمين. فأقصد أقول إن مسألة الخلل العقدي يأتي من ترك السنة والإعراض عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه في هذا الأمر، فإنه ما يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم هذا واجب، كتب عليكم الصيام، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين المهديين كما قال الشوكاني، المسألة هنا لا تقتصر على الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، كلمة الخلفاء الراشدين عامة غير مخصصة، فكل خليفة راشد لا بد أن نتبعه، هذا ما قاله الشوكاني وهذا قول سديد، مش الأربعة بس، هذا عموم لا يخصص. المهدي المنتظر سيحكم الدنيا وينشر فيها العدل والإنصاف وهو خليفة الراشد، فلذلك كانوا يقولون كما قال بعض السلف عن عمر بن عبد العزيز أنه خليفة الراشد، واخد بالك؟ فالمسألة مهمة للغاية. قال: وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، ده مهم جدا بين الترغيب والترهيب. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة في الشر، ونمت على تكرر ما يرد إليك من معاني القرآن، أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه. وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، هذا سبيل المتقين، شهوة النفس عارمة ودائما تسلط عليك، فلا بد أن تحكم وتضبط جماح هذه النفس الأمارة بالسوء. قال: وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبيانها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين، وإذا صح القلب من مرضه ورفله، قلت الرفل أو الرفل الذيل، ورفل إزاره إذا أسبله، فهنا يقول: وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية، أي غطته أثواب العافية، مسألة مجازية يعني، ويعني بالعافية وبالعلم وبالتقوى، تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى العلم بالحق والعمل به، هذا من أقوى ما قيل في معنى الهدى، الهدى العلم بالحق والعمل به، هذا هو الهدى. يعني إيه هدى؟ العلم بالحق، علمت الحق وإيه؟ والعمل به، يبقى تعرف الحق ولا تعمل به، هذا ليس بهدى، هذا ضلال، وغالب الناس على هذا، يعلمون الحق ويخالفون. فالهدى العلم بالحق والعمل به، كيف تعلم ولا تعمل؟ هذه ازدواجية وانفصام كما يقولون ونفاق. والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به بالقرآن. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة منه عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس أو يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد. المسألة إيه؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لا يعبث بك الشيطان. الشيطان يحاول دائما أن يحزن الإنسان، فإن أصابه الحزن والنصب كف عن طلب العلم، كف عن العبادة، كف عن الحفظ، كف عن كذا، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقوقع ولا يفعل شيء في بيته، لا يفعل شيئا في بيته. فالشيطان دائما يسول لك أن تكون في نصب وتعب. فقال هو والرحمة وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. هذا بالتزام الشرع بالأمر والنهي. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان. لو في حزن وفي تعب ونجوى سيؤدي ذلك إلى فساد هذا كله والداعي للازدياد منها، وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بالشهوات، بشهوات الدنيا ولذاتها، أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم كما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وبالحق وبالهدى والرشاد فرحوا بما عندهم من العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. من أقوى البشارات في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال حبر يهودي لعمر بهذا وحسدنا على هذه الآية، نفس الأمر. فقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد في مجموع الفتاوى لما تكلم الإمام أحمد فقال كل مسألة من مسائل الشريعة تكلم فيها الصحابة أو في مثلها، لأن المسائل كالتقعيد الكلي فتكلموا في كل مسألة أو في مثلها، بمعنى الذي يؤخذ من فتاويهم حاصله أنه يفتى به فيما حدث وفيما لم يحدث بعد بقاعدة قانون الأشباه والنظائر والأمثال والقياس. فلذلك نقول تكلم الصحابة في كل مسألة. طب في مسائل وردت ما كان عندهم علم بها ابتداء، ولكن كيف الأمر؟ الأمر الضوابط والقواعد الكلية التي جعلوها وأصلوها وأسسوها لبناء الفتاوى، ده اللي أنا بعمله. هي مسألة إيه؟ هو أنا كل حاجة حدثت في الدنيا رجل العلم يعرفها بعينها؟ استحالة. أنت تسأل عن المسألة فتستدعى إليك مما عندك من الثروة العلمية الاستنباطية والاستدلالية والترجيحية، فيكون عندك القانون الكلي الذي تفتي فيه في مسائل ما علمتها ولا حدثت من قبل. من خلال الفهم والإدراك والاستنباط الصحيح. هذا علم أصول الفقه، فهو الذي يؤهلك للتكلم في دين الله حتى في النوازل. هو جمع بين كيفية الفتوى وكيفية الترجيح والاستنباط والتقديم والتأخير والراجح من المرجوح وهكذا. فكل هذا لا يأتيك إلا بقوانين ومفاتيح العلم. طيب، فهنا تبيانا لكل شيء. وكلما اجتهد طالب العلم في التحصيل كلما حسن وعلت منزلته من باب النصب والتعب. هو ده، لا تبخل على نفسك بوقتك في التعليم. انت وراك غير التعليم، طالب العلم وراهوش حاجه غير التعليم. نعم، هناك طعام وشراب ونفق على الاولاد ومسكن ومشرب، كل هذا موجود. والله سبحانه وتعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله اعلم حيث يجعل ايه رسالته. ايه الرساله الذي يقوم بها اهل العلم وطلبه العلم؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. رجل فاسد المعتقد او فاسد الفطره وعنده علم غزير لا يستفيد هو من نفسه ولا يفيد غيره، هذا هو. قال ابن جرير الطبري: في جامع البيان في تأويل آي القرآن يقول: ننزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما للناس إليه حاجة، لكل ما في الناس. كل إيه؟ أقوى صيغ العموم في العام والخاص في أصول الفقه، لكل ما يحتاجه الناس، تبيانا لكل شيء. الآية واضحة بينة، تبيانا لكل شيء. طيب، لا يستدرك عليك علماني في مسألة هل هناك في القرآن الهندسة والطب والسباكة والطعمية والرصف والكباري؟ ما كل شيء هي كلية، هيقول لك ما فيش كلية هنا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما قلت، المهندس والطبيب والبناء والميكانيكي كله من أهل التخصص. فإذا الآية جمعت، لذلك القرآن قواعد كلية ومقاصد شرعية أخرجها الأصوليون وأهل العلم من جملة هذه الآيات القرآنية وسطروها لا سيما في كتب المقاصد الشرعية. وقلت لكم كتبت كتابا موجود على الموقع في نظرة مقاصدية بينت مما أقول آنفا أيضا على الموقع. يقول: ننزل عليك يا محمد هذا القرآن تبيانا لكل ما للناس إليه حاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب. هذا هو الأصل في الحلال والحرام والثواب والعقاب. فالكلية هنا ابتداء في أمور الديانة. لذلك في صحيح مسلم لما تكلم النبي في مسألة تأبير النخل وقال معنى الحديث صحيح مسلم أنه إن لم تفعلوا فلا حرج، فأتى التمر شيصة، يعني التمر باظ البلح يعني، فبين أنه يبين لهم أمور دينهم. أما أمور الدنيا التي هي في مسائل الهندسة والطب والزراعة وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن العلمانيون والليبراليون أخذوا هذا الحديث وقال لك: بص يا عم، منفعش الكلام ده، النبي مش عارف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبين لهم أنه كان في مكة ولا علاقة له وعلم له بمسألة الدنيا في مسألة تأبير النخل وما شابه. فهؤلاء يتصيدون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. كل هذا ينبغي أن تعلمه، لأن شياطين الإنس والجن يفسدون عليك أمرك إن سئلت في ذلك وما شابه. وهدى من الضلالة ورحمة لمن صدق به وعمل به في بما فيه من حدود الله وأمره ونهيه، فأحل حلاله وحرم حرامه، وبشرى للمسلمين. يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد وأذعن له بالطاعة، يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة وعظيم كرامته. ثم روى بسنده عن مجاهد تبيانا لكل شيء قال: مما أحل وحرم عليهم وما أمر به وما نهى عنه، هذه الكلية. وحدثنا عن ابن مسعود قال: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن، ثم تلا هذه الآية. يعني كلام جليل وعظيم وله مكانته العظمى في المرجعية إلى الكتاب والسنة والنظر إلى ما يصلح المسلمين من هذا الدين من كتاب ومن السنة المبينة. ولا حاجة لنا لأي رجل ليس منا أن نحتاج إليه في مصالح ديننا، فليستقم كل امرئ على ما قاله الله ورسوله. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انظر إلى الآية. قال ابن جرير الطبري في جامعه: روحا من أمرنا، وحيا ورحمة من أمرنا، ولكن جعلناه نورا. يقول: ولكن جعلنا هذا القرآن وهو الكتاب نورا، يعني ضياء للناس يستضيئون به الذي يستضيئون بضوئه الذي بين الله فيه، وهو بيانه الذي بين فيه مما لهم فيه في العمل به الرشاد. العمل بالكتاب والسنة هو الرشاد وهو الهدى، ومن النار النجاة. ويعني بقوله: نهدي به من نشاء، نسدد إلى سبيل الصواب، وذلك الإيمان بالله. الله سبحانه وتعالى يسدد إلى الإيمان وإلى الصواب بالفطر السليمة والرغبة في التعليم، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمه، كما دعا النبي كما صحيح البخاري والحاكم ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقه وتأويل درجتان: تأويل الشيء وكيفية الفتوى فيه، والفقه الفهم. فهذا أمر جلل وعظيم لا يؤتاه إلا من اتقى الله وسار على النهج الصحيح. قال السعدي في تفسيره: سماه روحا لأن الروح يحيا بها الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأفراح. يبقى حياة القلوب والأرواح، تحيا به القلوب والأرواح، فالروح يحيا بها الجسد ولا بد منها، وروح أخرى تحيا به القلوب والأرواح هو القرآن والسنة والعلم الشرعي، وتحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. وقال ابن كثير في تفسيره: ومسألة توجيه أبناءنا إلى العلوم الشرعية والكليات الشرعية هذا مهم للغاية، ولكن على حسب ما يستقيم مع الأبناء. أنت تتمنى أن أولادك كلهم يبقوا دعاء، القضية مش كده، هذا أمر من عند الله لا من عندك أنت. الأب والأم لا دخل لهما في المسألة، هذا فضل من الله. في ناس بييسر لها الدخول في الجامعات الشرعية ولا يحبون الدعوة. كثير جدا آلاف مؤلفة من طلبة الأزهر يدخلون تجارة وهندسة وطب والعلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، الآداب ومسألة الإعلام وما شابه، كل أمور كثيرة، واخد بالك؟ هذا يرجع إلى الملكة، فهموا المسألة دي. وأنت لا تستطيع أن تغصب ولدك على ما تريد، لا، أنت تنظر إلى ولدك وتعلم وتستنبط من أحواله ما تستقيم به أموره. ممكن تلزم ولدك وتتمنى أن يكون داعية ولا يفيد ولا يعجبه الأمر ويكون مغصوبا، لا كرها في الله ورسوله ولا في الدعوة، لا، قضية الموهبة دي مسألة لابد أن ننظر إليها، لابد، يعني المسألة بالممارسة مش مسألة النسب والولادة، لا. أنا من ساعة ما كنت في الابتدائية، سنة أولى ابتدائي إلى اليوم الناس هذا، أحب العلم، دخلت 3 كليات، لسانس ولسانس ولسانس، وبعدين الدبلومة والماجستير والدكتوراه، ودائما في مطالعة ومذاكرة. ممكن أنت وابنك يبقى بتغصب عليه للمذاكرة حتى لو في مسألة دنيوية مش أخروية. فهي المسألة لابد من الموهبة، يجد الإنسان نفسه حافظا لكتاب الله من 7 سنين، فأنت تعلم بهذا أن ابنك فيه خير، الثاني مش في دماغه خالص، فهو فضل من عند الله. الله أعلم، فعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. مين بقى هيجي بقى يبقى داعية؟ من أراده الله، مش أي حد. فلذلك الواحد تابع هذا الأمر، ما رأينا من الشيخ الألباني رجل له داعية، ولا الشيخ ابن باز، ولا الشيخ ابن عثيمين، ولا الشيخ الفوزاء، ولا الشيخ الربيع. سبحان الله، يمكن ربيع، الشيخ ربيع عنده ابن، أليس كذلك؟ نعم. فالمسألة قليلة جدا. فأنا ما يعني يبقى في ذهنك أن لا، أنت تنظر إلى حال أولادك. إحنا عايزين المصلحة الدعوية والمصلحة العامة تعم، فننظر كمسألة الطب والهندسة، مش أي حد يخش طب ولا هندسة، ولا مثلا يخش طيار. طيار إيه ده؟ ده ما بيفهمش، يطلع طيارة الدنيا تخرب، وهو نفسه هيموت وابنه طيار. طيار يا عم، انت طاير في الهواء مش هو اللي طاير. فهي الأمر، انتبهوا لهذا الأمر، نحن نريد الصلاح لذلك بأكرر على طلبة العلم إخواني وأبنائي هذه المسألة، إن وجدتم في أنفسكم خيرا لا تضيعوا عليكم هذه الفرصة، ما تبقوش كسالة، احضروا إلى أهل العلم وتعلموا، واعلموا من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ، ودعوكم من الشهرة. المسألة تحتاج إلى فهم واستنباط. جل طلبة العلم والله وتالله وبالله لا يعلمون إلى من يذهبون إليه ليأخذوا العلم. هذه مسألة بتعطل المصالح وتهدر الأوقات والأعمار في أناس ليسوا على الأمر وليسوا أهلا لكذا، فانتبهوا بارك الله فيكم. قلت وقال ابن كثير في تفسيره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، ولكن جعلناه أي القرآن نورا. روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، وفي رواية خارج مسلم وسنتي. وهنا أحدهما كتاب الله هي حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. القرآن كتاب الله أصل الأدلة كلها. عنونت هذا العنوان مع هذه النقولات. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير وما بعدها: فالأصل الكتاب هو القرآن، لا شك أن القرآن هو أصل الأدلة. وقال: وقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى. ففيه البيان لجميع الأحكام. قال الإمام الشافعي في الرسالة: ليس ينزل بأحد في الدنيا نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. كلية كلية. قال على غرار كلام الإمام أحمد: ليس ينزل بأحد في الدنيا نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. كما في حديث الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهنا المسألة إيه بقى؟ ليس ينزل بأحد في الدنيا نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. معنى الكلام أكمل عليه: علمها من علمها وجهلها من جهلها. في هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هم أهل العلم وهم أهل التأويل الذين يعلمون تأويله ويعلمون ماذا يحدث في النوازل وما يقال في النوازل بما عندهم من العلم والاستنباط. فالأمر محسوم، الأمر محسوم، والدين كامل. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا هو، لا نحتاج إلى شيء. إن اتبعنا الكتاب والسنة فالدين سائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يتدخل أحد في ديننا بالتعديل وبالتحسين وبالنقص وبالزيادة. هذا دين من عند الله، من عند الله. وهذا كلام الأئمة. أي نازلة تنزل بالأمة، هناك من يجدد هذا الدين ومن يفتي في هذه المسألة، لأن هذا هو حفظ الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يستقيم شرعا ولا عقلا ولا عرفا أن تنزل نازلة بالأمة وليس هناك أهل علم يتكلمون في المسألة. فالأمر ذاتي، الأمر لا يحتاج منا إلى إصلاح، بل علينا العمل بالكتاب والسنة فتنصلح دنيانا وديننا. هذا هو. وأورد بعضهم ما ثبت ابتداء بالسنة أو غيرها، فأجاب السمعاني بأنه مأخوذ من كلام السمعاني الشافعي، بأنه مأخوذ من كتاب الله تعالى في الحقيقة، لأنه أوجب علينا فيه اتباع الرسول وحذرنا من مخالفته. قال الإمام الشافعي: فمن قبل عن الرسول فعن الله قبل. كتاب وسنة وإجماع وأقوال السلف ولا شيء بعد ذلك، هذا الذي يصلح الديانة ويثبتها ويرسخها في قلوب الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونكتفي بهذا القدر وندخل في الفقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.